يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن حضرموت، وباعثها المستمع حسن صالح سويد الجعيدي. الأخ حسن عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الآية من جملة الآيات المشتملة على الوصايا من الله جل وعلا، فيأتي في القرآن وصية مصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ويأتي وصية مصدرة بقوله: يا أيها الناس. والشيء الموصى به بعدها إما أن يكون من الأمور التي يرغب فيها، يعني من الأمور التي يحقق فعلها المصلحة للشخص، مصلحة دنيوية أو أخروية أو هما جميعا، أو يحذر، يعني شيء يحذر عنه. ففي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فعندما يجد القارئ وهو يقرأ القرآن هذا الأسلوب، فليتنبه إلى الوصية التي بعد هذا الندى، لأنه هو المنادى والمعني بهذه الوصية، فهو إما خير يؤمر به، وإما شر يحذر عنه. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فيها تنبيه على أن الإنسان في هذه الحياة يسعى، وسعيه مشتمل على أسباب، وهذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها. فالسبب الذي يأخذ به الشخص قد يكون من أسباب الخير، وقد يكون من أسباب الشر، وترتب المسببات على هذه الأسباب هذا راجع إلى الله جل وعلا، فقد يأخذ الإنسان بأسباب يكون بمقتضاها تاجرا في الدنيا وتاجرا في الآخرة، وقد يأخذ بأسباب يكون خاسرا في الدنيا وخاسرا في الآخرة. فالشخص يكون تاجرا في هذه الحياة الدنيا بقدر ما يعمله من أعمال صالحة، ويكون خاسرا في هذه الحياة الدنيا بقدر ما يحصل منه من المخالفات، ويوم القيامة يجد ما عمله من أعمال صالحة أو من أعمال طالحة يجده، فإما أن يكون من الرابحين وإما أن يكون من الخاسرين. ففي هذه الآية تنبيه على جملة من الأسباب التي إذا أخذ بها الشخص صار تاجرا في الدنيا وتاجرا في الآخرة، لأن التجارة الحقيقية ليست تجارة المال، وإنما التجارة الحقيقية هي أن يكون الشخص على وضع يرضي الله جل وعلا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة هي السبب، وقوله تنجيكم من عذاب أليم هذا هو الأثر المترتب على الأخذ بهذه الأسباب في الدنيا، تكون هذه النتيجة في الآخرة، هو النجاة من النار، وإذا نجا من النار فإنه صار من أهل الجنة، لأنه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالشخص إذا سار في هذه الحياة على طريق الحق صارت النتيجة المترتبة على ذلك له في الآخرة النجاة من عذاب الله جل وعلا والفوز بالجنة. ثم قال تعالى مبينا هذه التجارة: تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم إنه لا بد لهذا التصديق، لا بد لهذا التصديق من عمل، وهو العمل بأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وذلك أن مجرد التصديق بدون أعمال لا يكفي، ووجود الأعمال بدون تصديق لا تصح. فالإيمان والإسلام متلازمان، فوجود الإيمان شرط في صحة أعمال المسلم، وأعمال المسلم أعمال الإسلام هذه محققة للإيمان. فقوله تعالى تؤمنون بالله يعني أنكم تأتون بالإيمان وتأتون أيضا بالإسلام، ما كان من أعمال القلوب وما كان من أعمال اللسان وما كان من أعمال الجوارح الأخرى، فلا بد من تحقق أركان الإيمان وأركان الإسلام. وقوله تؤمنون بالله ورسوله، يعني هذا فيه التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به من السنة. وكما ذكرت قبل قليل، لا بد من توفر جميع أركان الإيمان ولا بد من توفر أركان ولا بد من توفر جميع أركان الإسلام. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، هذا فيه تنبيه على بعض خصال الإيمان، والجهاد جهاد الكفار لإدخالهم الإسلام، وكذلك جهاد من ارتد عن الإسلام لإرجاعه إلى الإسلام، وكذلك الجهاد من جهة الدعوة إلى الله جل وعلا بالقول أو بالعمل أو بالمال. فالشخص يجاهد على قدر استطاعته، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لأن الشخص قد يستطيع الجهاد بنفسه وماله، وقد يستطيع الجهاد بنفسه فقط ليس عنده مال، وقد يستطيع الجهاد بماله ولا يستطيع الجهاد بنفسه. فالله ذكر المال والنفس، وذلك من أجل أن كل شخص يقوم بالجهاد على قدر استطاعته، ولا ينبغي أن ينظر الشخص إلى كثرة المال أو إلى كثرة الجهاد بالنفس، ولكنه يقدم ما يستطيعه من المال ويقدم ما يستطيعه من قوة نفسه. قد يكون أيضا نافعا لا من جهة جسمه، ولكن قد يكون نافعا من جهة عقله، من جهة رأيه وما إلى ذلك. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالإنسان يقدم ما يستطيعه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا من هم أولياء الله الذين جاء ذكرهم في كتابه الكريم، وذلك في مثل قوله تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم هل كل إنسان معتصم بحبل الله المتين يعتبر وليا من أولياء الله؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقوله تعالى الذين آمنوا هذا راجع لأمور الاعتقاد، وقوله جل وعلا وكانوا يتقون هذا راجع للتطبيق. فقوله الذين آمنوا لم يخرج عنه صورة من صور الاعتقاد، وكذلك انتفاء ما ينافي الإيمان، مثل يكون إنسان يكون مؤمن في الظاهر لكن يكون منافق في الباطن، هذا ليس مؤمن في الحقيقة. فلا بد من تحقق الإيمان من جهة الوجود، ولا بد من تحقق ما ينافيه من عدم ما ينافيه. لا بد من تحققه من جهة الوجود، ولا بد من تحقق عدم ما ينافيه، يعني ما ينافيه لا يكون موجودا في نفس الشخص. فحينئذ شمل هذا جميع أمور الاعتقاد من جهة الوجود ومن جهة العدم. وقوله جل وعلا وكانوا يتقون، هذا شامل للتطبيق، يعني جميع ما يؤمر به الشخص وجميع ما ينهى عنه، يعني يكون تاركا لجميع المحرمات، ويكون فاعلا للمأمورات، لأنه لا يكون متقيا على سبيل الحقيقة إلا إذا أتى بالأوامر واجتنب النواهي. وإذا حصل منه تقصير في جانب الاعتقاد، أو حصل منه تقصير في جانب التطبيق، في جانب التقوى، إما أن يكون التقصير في جانب التطبيق من جهة إخلاله ببعض ما أمر به، أو يكون من ناحية ارتكابه لبعض ما نهي عنه، فإنه يفقد من الولاية بقدر ما حصل عنده من النقص في باب الأمر، وكذلك من النقص في باب النهي. وعلى هذا فالولاية تكون ولاية مطلقة، ويكون مطلق ولاية، لكن الولاية المطلقة هي أن يكون الشخص ممتثلا لجميع أمور الاعتقاد وخاليا عن ما ينافيها، وكذلك من جهة الأوامر، وكذلك من جهة النواهي. أما مطلق الولاية فهذا يختلف باختلاف الناس، فقد يكون الشخص مصرا على بعض الصغائر، وقد يفعل شيئا مثلا من الكبائر، لكن ما تثبت له الولاية المطلقة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الجنوبية إحدى الأخوات تقول زايهارا تسأل وتقول: إنني قبل 10 سنوات أجريت لي عملية جراحية في شهر رمضان المبارك، وحتى الآن لم أقضي، بماذا توجهونني الآن يحفظكم الله؟ الجواب: الشخص إذا أفطر في رمضان لعذر من الأعذار كالسفر والمرض والحيض والنفاس، المقصود أنه عنده عذر شرعي بنى عليه رخصة الإفطار، فإنه يعذر بذلك ويقضي بعدما ينتهي رمضان إذا كان في وضع يمكنه من القضاء. وإذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان الثاني، وكان هذا التأخير لغير عذر شرعي، فإنه بعد رمضان الثاني يقضي ما فاته من رمضان الأول، ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين. أما إذا كان تأخيره لعذر شرعي كشخص استمر به المرض حتى أدركه رمضان الثاني، ولما أدركه رمضان الثاني شفي بإذن الله، فإنه بعد رمضان الثاني يقضي ما فاته من رمضان الأول، وليس عليه تكفير لأنه لم يحصل منه تفريط. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قبل فترة نذرت أن تذهب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكنها لم تتمكن، والآن كبرت وأصبحت ظروفها صعبة، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن هذا نذر طاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وننصح هذه المرأة بالوفاء بالنذر ما دامت على قيد الحياة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: علي عبد العال علي يقول إن ظروفه صعبة للغاية، ولا سيما الظروف المادية، وحينئذ يسأل: هل من حقه أن يطالب بميراث زوجته من أبيها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الميراث حق من حقوق الزوجة، لأنها من جملة ورثة أبيها، وليس لك حق المطالبة بإرثها إلا إذا تنازلت لك عن ميراثها وجعلته لك، أو جعلتك وكيلا عنها تطالب بهذا الإرث، فإذا وهبته فهو حق لك، وإذا وكلتك فهو حق لها، بمجرد ما تستحصله تسلمه بيدها. أما مطالبتك بالميراث من قبل نفسك أنت فليس لك الحق في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الثقبة في المنطقة الشرقية إحدى بناتنا من هناك تقول: الحائرة أم لؤي تقول: أنا فتاة في 16 من عمري ملتزمة ولله الحمد، وفي يوم من الأيام سمعت أهلي يقولون إن زواجي الأسبوع القادم، فرفضت وهددوني إن لم أتزوج فإنهم سيمنعونني من الدراسة لأنها مهمة بالنسبة لي، وقالت أمي إن لم أتزوج من هذا الرجل فإنها ستتبرأ مني، وبعد ذلك تزوجت مرغمة. وعندما تزوجت ومضى الأسبوع الأول رأيت زوجي يصلي في البيت ويؤخر الصلاة عن وقتها بساعات، وأحيانا لا يصلي، فنصحته مرارا فقال لي إنه لا يصلي أصلا، وهذه الصلاة إنما يصليها أمامي فقط، وقال إنه لا يصلي ولا يصوم ويشرب الدخان، هل أنت راضية؟ فظننت أن ذلك يقوله مازحة، وعندما سافرت إلى البلد التي كان يسكنها مع أهله فوجئت بالأمر الواقع بأنه لا يصلي أبدا ويفعل المعاصي، وكلما نصحته قال إن الله غفور رحيم. فاتصلت بأهلي وأعلمتهم بأمره فقالوا لي كل الرجال كانوا هكذا، ثم اهتدوا فيما بعد وهددوني إن لم أبقى معه، هددوني أنهم لا يسمحوا لي بالبقاء معهم في البيت. وحينئذ بقيت في حيرة من أمري، هل أطلب الطلاق من هذا الرجل وحالي ما ذكرت، ولا سيما وقد كان الزواج بالإكراه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة هي مسألة من جملة مسائل من هذا النوع، والأمر لا يتركز على الزوج فقط، بل يوجد زوجة تكون بهذه الصفة، يأخذها الزوج ولا تصلي ولا تصوم، وربما أنها تعمل أعمالا محرمة أخرى ولا يدري عنها إلا بعدما يجتمع بها وتمضي فترة كافية للتحقق من واقع ذلك. وبما أن هذه الصفة موجودة عند بعض النساء، وهذه الصفة موجودة عند بعض الرجال، فمن المعلوم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالشخص إذا كان شخص من زوج من رجل أو امرأة، إذا كان لا يصلي، كان لا يصوم، فلا يجوز. إذا كان رجلا لا يجوز لامرأة أن تتزوجه، وإذا كانت امرأة لا يجوز لرجل أن يتزوجها. وولي المرأة مسؤول عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وهذا يدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا جاء شخص وليس بمرضي في دينه وأمانته فلا يجوز للشخص أن يزوجه موليته، يعني التي له ولاية شرعية عليها، أما ابنته أو أخته أو ابنة أخيه، يعني المهم أنه ولي شرعي عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالولي عليه مسؤولية عظيمة من جهة اختيار الزوج الصالح لابنته، ولا يجوز للأم أو للأخ مثلا أن يستخدم وسائل الإكراه. فالأم تستخدم وسائل الإكراه لتزويج ابنتها على شخص غير مرضي في دينه وأمانته، أو الأخ يجبر أخته على التزوج بشخص ليس بمرضي في دينه وأمانته. هذا لا يجوز لا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للأخ ولا بالنسبة أيضا لسائر الأولياء. وكذلك الزوج أيضا لا يجوز له أن يقدم على التزوج وهو على هذه الحالة، لأنه إذا بين حالته لولي المرأة وكان ولي المرأة صالحا فإنه لن يقبل منه وهو بهذه الصفة. فعلى كل أن يتقي الله بقدر ما تحمله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.